أكثر منك. تشعر بذلك في قلبك أنك تغار حين يبلغك أن فلانا الله يحبه فتشعر بالغيرة. قالوا لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بعجب. هل ينصدع قلبك حين ترى أناسا ترى أن الله يحبهم أكثر منك، أن الله يحبهم أكثر منك؟ هل تشعر حين ترى أناسا حبهم متدفق ومشاعرهم متدفقة متأججة تجاه ربهم تشعر بالغيرة أنهم يحبون ربك أكثر منك؟ إننا بحاجة في هذه الأيام لهذا المعنى، بحاجة إلى الربانيين الذين يحبون الله. قال الملك ذو الجلال والذين آمنوا أشد حبا لله، حبا أشد، شوقا أشد، غيرة أشد. إذا حصل هذا في القلوب وليته يكون، فإنه حين ذاك سنرى صلاح كل هذه الأحوال، كل هذه الأحوال التي ترونها اليوم على أرض الواقع من شهوات متأججة ومن مشاكل متعددة ومن مما ترون من هذا الذي يجري سببه الدنيا. لو امتلأت القلوب بحب الله لكان صلاح كل تلك الأحوال. ولعله الآن يبتدرنا سؤال، كيف نؤجج حب الله في القلوب؟ كيف تشتعل هذه العاطفة؟ أولا اعلم أن الله يحب عبده المؤمن. دل جلاله اسمه المؤمن سبحانه، قال جل جلاله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اعلم هذه اولا، ان الله يحب، ثم اعلم ان الله يغار. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: اتعجبون من غيرة سعد؟ والله اني لاغير من سعد، ولا الله اغير مني ومن سعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أشد غيرة من الله. الله يحب ولذلك يغار. غيرته على عبده المؤمن، غيرته عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. سبحان الملك، غيره يغار الله على قلب المؤمن أن يتعلق بالأسباب، أن يرى الأسباب، أن يرى هذا المؤمن أن الأسباب هي التي ترزقه، أن الأسباب هي التي تكفله، أن الأسباب هي التي تعطيه، فيرزقه الله من حيث لا يحتسب لكي يعلم أن الرزاق هو الله، وأن المعطي هو الله، وأن مسبب الأسباب هو الله. غيور جل جلاله سبحانه وتعالى. انظر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد، ما توطن رجل مسلم المساجد، يعني جعل المساجد وطنه، حب الوطن، حب المساجد. ما توطن رجل مسلم المساجد إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا حضر. الله، حب، حب. ما توطن رجل المساجد إلا تبشبش الله له. هذه الأحاديث الصفات التي سأذكرها لكم الآن أمروها كما جاءت بغير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. يعني مش نقول تبشبش يعني إيه اللي انت عارفها، لكن إزاي الله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ولكن أمرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يتبشبش له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا حضر. انظر، حين يكون مسافر غائب من مدة ثم جاء، كيف يحتفي به أهله ويتبشبشون له. الله، حبوا بقى، حبوا بقى أيها الناس، أحبوا الله بكل قلوبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه. إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب خوفا عليه. يا لله، سبحان الملك جل جلال الله. إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه. أحباب الله، الله يحميهم. قال الملك الله جل جلاله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والقراءة الأخرى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. يحمي، الله يحميك يا مؤمن، الله يدفع عنك يا مؤمن، الله يدافع عنك يا مؤمن. كما تحمون مريضكم الطعام والشراب خوفا عليه. قال الله في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا الله، الله يحميك، الله يدفع عنك، الله يكره مساءتك، يكره أن يسوءك شيء. ألا تحبون الله؟ أيها الناس، يا قومي، أحبوا الله بكل قلوبكم. هذه كلها غيرة على عبده المؤمن. الله يغار أن يتكل عبده على الأسباب، الله يغار على عبده أن يركن إلى الدنيا فهو يحميه منها، الله يغار على عبده أن ينتسب إلى غير ربه، أن ينتسب العبد إلى غير الرب. قال جل جلاله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين. إنها غيرة الله جل جلاله على عبده المؤمن أن ينسب إلى غير الله. كونوا ربانيين نسبة إلى الرب، نسبة إلى الرب. سبحان الله العظيم، كثيرا ما أقول حين يولد لأحدنا ولد، أقول إن هذا الإنسان في لحظة سهوة وهو لا يدري وضع النطفة في بطن امرأته، ثم الله خلق، والله سوى، والله قدر، والله هدى، والله غزى، والله كبر، والله نمى، والله أخرجه. فإذا أخرجه يسمى فلان ابن فلان. وماذا صنع فلان حتى ينسب إليه هذا الولد؟ ماذا صنع؟ فقط كان سببا. ولكن هنا ينبغي أن تعلم أنه ينبغي ألا تنسب إلا إلى الرب. رباني أو ربي، نسبة إلى ربك، ألا تنسب إلى أحد أبدا غيرة من الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، ولكن كونوا ربانيين. ويأتي السؤال: أيها الحبيب المحب، هل تشعر أنت بهذا المعنى أن نسبتك إلى الله وحده؟ جرى في هذه الأيام تحريف لكثير من المفاهيم، وكأنها استقرت اليوم في أذهان الناس من كثرة الإلحاح بها. مصري مصري، كثيرا ما إنني أريد أن أقول رباني، أنا رباني. كثيرا ما يقول الشعب فوق الشعب ليس فوق أحد، الله أكبر. تبدلت كلمة الله أكبر بكلمة الشعب فوق ما أدري إيش. ينبغي أن تعلو كلمة الله. شعب مصدر سلطات خطأ. الشريعة مصدر السلطات. الشريعة مصدر الأحكام. الشريعة لها السيادة بعد الله. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أيها السيد، قال إنما السيد الله، إنما السيد الله، فالسيادة لله لا للشعب. هذه الأخطاء الخطيرة تجعلك تغار على الله، تغار على الله أن تنزل صفاته على أحد أو ما أو يغتصب حقه ليمنح لأحد. أين غيرتك على الله، غيرتك على شريعة الله أن تمنع من تداول هذا الكلام ومن ترديده ومن الكلام فيه؟ الله، الله يغار على عبده المؤمن، يغار أن ينسب عبده إلا إليه. فقل أنا رباني، ولكن كونوا ربانيين. ولكن السؤال، هل هي دعاوى؟ أدعي أقول أنا رباني وأنا مش رباني؟ والجواب أن الله جل جلاله علمنا أن نلح على أنفسنا ببعض الأقوال لكي تترسخ وتتجذر في النفوس. قال الله، قل، الله حين يأمرك أن تقول قل فقل. قال الله، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل، تقول إن الله هداني وهو لم يهدك. قل، قلها وألح بها على نفسك، إن الله هداني، إن الله هداني، إن الله هداني، حتى تشعر ببرد الهداية يغمر قلبك. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ارزقنا الهداية، اللهم نور طريقنا بالهداية. قل، ومن هنا جاءت أن تقول أنا رباني، كونوا ربانيين، أنا رباني بالأمر، كونوا ربانيين. ولكن بعد هذه الدعوة يأتيك الحديث الثالث من الأربعين الربانية، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ، معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا معاذ إني أحبك. الجانب العاطفي في الدعوة، مسكت إيد مين وقلت له والله إني أحبك؟ قال معاذ أمسك رسول الله بيدي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال معاذ أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فجعل كفه، فجعل كفي بين كفيه، فجعل كفي بين كفيه. يا بختك يا سيدي معاذ. فجعل كفي بين كفيه ثم قال يا معاذ والله إني لا أحبك، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو متكئ فقال: كيف أصبحت يا معاذ؟ قلت: أصبحت مؤمنا بالله ورسوله. قال: يا معاذ انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة ومصداقا، فما مصداق ما قلت؟ ووردت هذه الرواية عن حارثة أيضا، ولكن هي عن معاذ صحيحة، أما عن حارثة فهي صحتها مرسلة أو موقوفة. الشاهد: قال يا حارثة كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيماني؟ ولذلك إذا قلت أنا رباني فما حقيقة ربانيتك؟ إن لكل قول حقيقة، إن لكل قول مصداقا وحقيقة، فما حقيقة ربانيتك؟ تعالى لنسردها من الآيات. قال الله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الصفة الأولى للرباني أن يعلم الناس الخير. الخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، بلغوا عني ولو آية، آية، آية، بلغوا عني ولو آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا منهم، اللهم استعملنا لنشر دينك، اللهم علمنا وعلم منا وعلم بنا واستعملنا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. إخوتي، في هذا الزمان العجيب، عجب، زمن غريب عجيب، إنك تنظر إلى آفاق الأمة والناس، فتنظر في قضية التعليم ماذا يتعلم الناس، تجد طفلا لم يبلغ السادسة وهو يتكلم الإنجليزية ولا يحسن العربية، وهو يجلس على النت أو على التليفون بمهارة بالغة ولا يحسن حرفا من القرآن. شيء عجيب. أين الآباء الذين سيسألون: لما لم تعلم ابنك شهادة التوحيد قبل شهادة الابتدائية؟ ستسأل أيها الأب: لما لم تعلم ولدك بما كنتم تعلمون الكتاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلمه، خيركم، خيركم، أفضل الناس من حمل القرآن وعلمه. بلغوا عني ولو آية. أليس لك أيها المسلم الحبيب أن تجلس اليوم في هذا المسجد لا تخرج منه حتى تجد من يعلمك آية، ثم تخرج بهذه الآية تعلمها زوجتك وتعلمها ابنك، فتكون قد فزت فوزا عظيما؟ آية، تعلم سورة العصر احفظها، واقرأها كما يجب، ثم اذهب فعلمها سورة الكوثر، سورة الإخلاص. تعلم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. تعلمها صحيحة، كفوا كفوا كفوا أحد. وامضي إلى امرأتك قل لها اقرأي قل هو الله أحد، هتقرأها غلط صحح لها. قل لابنك اقرأ قل هو الله أحد، هيقرأها غلط صلح له، وتكون قد علمت آية من كتاب الله، بلغت آية من كلام الله. افعل شيئا، علمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نضر الله وجه امرئ، نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أخي وحبيبي في الله، إخوتي، والله أنا أحبكم في الله. سمعتم مني في بداية الخطبة أربعة أحاديث تجلب الحب، احفظها وبلغها ليحب الناس الله. في الإسرائيليات قال الله: يا داود أحبني وحببني إلى عبادي وحبب عبادي إلي. فقال داود: يا رب ها أنا أحبك وأحبب عبادك إليك، ولكن كيف أحببك إلى عبادك؟ قال: حدثهم عني فإنهم لم يروا الخير إلا مني. كلم الناس عن ربنا، قل لهم الله يقول: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله يكره أن تستاءوا. سبحان الملك. ولا تذهب لتكلمهم في الرد على الجهمية والمعطلة في هذا الحديث، قل فقط: أمروها كما جاءت. يعني ايه ترد؟ أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. بلغ الناس حديثا ينظر الله وجهك، أتدري معناها؟ يا عمي يا بزرع، يعني ايه نظر الله وجه امرين؟ قال الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه نظر الله وجه امرئ، وعد بأن تنظر إلى وجه الله. سبحان الملك. الرباني يعلم الناس الخير في زمن يعلم الناس فيه الشر. انظر إلى القنوات الفضائية ماذا تعلم الناس. إنهم كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. إخوتي، إني أنهاكم أن تتابعوا مثل هذه القنوات، أو أن تشاهدوا هذه البرامج، أو أن تسمعوا هذا الكلام. علموا الناس الخير، علموا الناس الخير، علموهم الصلاة، علموهم الذكر، علموهم القرآن تكونوا من الربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الدراسة والدرس ومادة الدرس دراسة تقع على التكرار والتأمل والتدبر والتفكر حتى يستوعب الدرس. فالرباني لا يكف عن طلب العلم الشرعي، لا أقصد بذلك أن يدرس المصطلح والأصول، وإنما أن يتدارس القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ادرس القرآن، تفكر في معانيه، تأمل أحكامه، تودد إلى الله بتلاوة كلامه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الرباني لا ينسب إلا إلى الله، فلا يتعلق قلبه ببشر، لا بشيخ ولا بصديق ولا بمذهب ولا بكبير ولا بنبي ولا بولي ولا بأحد. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا يتعلق قلبه ولا يسلم فؤاده وعقله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي متبوع أبدا، إنه خالص لله، إنه مخلص، مخلص خالص. رباني بتاع ربنا بس، لم يسلم لأحد مهما كان، خالص. إنه يغار أن يدق قلبه لغير ربه الذي يحبه، ثم ما يحبه الله وما أمر بحبه. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وسمى الله هذا كفرا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ قال الله: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، الله ربي لا أشرك به شيئا. ثم جاءت بقية صفات الرباني بعد هذه الثلاثة بأربعة أخر في آية أخرى. إخوتي، إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة، فما حقيقة ربانيتك؟ أولا أن تعلم الناس الخير، نجتهد أن نكون كلنا دعاء إلى الخير، أن نكون كلنا ممن يعلم الناس الخير، كلنا بلا استثناء، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، متعلمنا وغير ذلك، الكل يعلم بما تعلم، أن يكون معلما للخير. ثانيا أن يدرس الدين ويتدارسه ويتفهمه ويفهمه ويعتقده ويعمل به ويدعو إليه. ثالثا ألا يتعلق قلبه بغير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي متبع، أي أحد، لا، إلا الله، موحد مخلص مخلص خالص. ثم تأتي الصفات الأخرى، قال الله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربي كرباني، نسبة إلى الرب جل جلاله. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فما وهنوا. لعلك ترى اليوم مصداق حديث حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الرباني لم يدخل الوهن قلبه. وتأمل معي أخي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. حين يقذف الوهن في القلوب، انظر، إذا قذف شيء في قلبك تكون هذه القذيفة تردك إلى خلف طويلا. قذف يحيدك عن طريقك بعيدا. ليقذفن في قلوبكم الوهن. ما الوهن؟ حب الدنيا. انت بتحب الدنيا؟ اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. أمال كل اللي حصل ده عشان ايه؟ هي لي إنها الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، ومن أحب الملعون. كيف تحب شيئا ملعونا؟ الرباني عبد لله، يرى بنور الله فيعطي الأشياء حقيقتها من علم الله الذي علمه إياه. فلما حقر الله الدنيا قال: لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه هي الدنيا حين يصفها الله، هذه هي الدنيا حين يعلمك الله قدرها. ما هي؟ لا شيء. لابد أن يكون في قلبك، إن كنت مؤدبا مع الله، لو أنك إنسان تعلمت الأدب مع الله، ألا يكون للدنيا في قلبك أي قدر، أي قدر. قال رسول الله: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو أنها تساوي جناح بعوضة ما سقى، فلما سقى الله الكفار علم أنها لا تساوي جناح بعوضة. الذي لا يساوي جناح بعوضة يعني يساوي إيه؟ ولا شيء. هل الدنيا في قلبك هكذا؟ ليس لها أي قدر؟ لا تكذب، لا تنافق، لا تمكر على الله، لا تخادع ربك، وقل يا رب عبدك الكذاب يناجيك أن تخرج حب الدنيا من قلبه، اللهم اخذف في قلوبنا حبك وانزع من قلوبنا حب من سواك، اللهم املأ قلوبنا بحبك وطهر قلوبنا من حب من سواك، اللهم اغمر قلوبنا بحبك وانجي قلوبنا من حب من ما سواك. أصدق الرباني لا قيمة للدنيا في قلبه، شعره ما لي وللدنيا، هذه كلمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، ما لي وللدنيا. عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، فاختار لقاء الله، اختار أن يموت. الرباني ليس في قلبه وهن، ليس في قلبه وهن حب الدنيا وكراهية الموت، بل هو يحب الموت. قل لي الله، انت مش لسه قايل يكره الموت؟ حديث ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، يكره الموت يعني يكره أسبابه، المرض قبله وشدته، يكره فراق أهله وخوفه عليهم مثل هذا، أما الموت نفسه فإذا أتى أتى. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إذا أتى بحسن الخاتمة، وإذا أتى بلطف من الله في عافية، فإن المؤمن يحب ذلك. قال الله جل جلاله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فأولياء الله يتمنون الموت، يشتهونه، ولذلك لما جاء الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرفيق الأعلى، لم يتردد في ذلك. لما جاء الموت معاذ بن جبل في طاعون عمواس قال مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب، الموت حبيب، حبيب كل مؤمن، زائر مغب وحبيب جاء على فاقه، لا أفلح من ندم. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. لما أتى الموت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال مرحبا بالموت مرحبا، لا أفلح من ندم. هذا هو الرباني يحب الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة في عفو وعافية ولطف وستر منك يا رب. يكره في الموت ألمه وشدته، يكره المرض الذي قبله، يكره الحزن على فراق أولاده والخوف عليهم وأهله. أما الموت نفسه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمن أراد أن يرى الله فليحب الموت، فليحب الموت. إخوتي الرباني فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. قالوا: من استطال الطريق ضعف مشيه، الذي يقوم ليلة وليلتين وشهرا وشهرين وسنة وسنتين يبدأ يضعف من استطالة الطريق. لذلك علاج هذا الخطر أن تزيد كل يوم شيئا لكي لا تنقص. من لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فبطن الأرض خير له من ظهرها. إذا كانت الجنة 100 درجة وهو اليوم في الدرجة 70 ينقص، تصير 60 ينقص، تصير 50، لا خلي كمات من زمان أحسن، كمات من الأول أحسن وهو عند 70. لذلك علاج الضعف أن تتقوى بالله. قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لا تستطل الطريق، بل اعلم أن هناك عبادات كثيرة لم تشعر بها ولم تؤديها كما ينبغي ولم تستمتع بها، بل ولم تعرفها. لما رؤي الإمام أحمد رضي الله عنه وقد قيل فيه: صحبت أحمد 20 سنة فما وجدته إلا كل يوم في زيادة. رؤي يحمل المحبرة. قيل: أما زلت تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أكتبها بعد. هذا مما يمنع استطالة الطريق، يمكن الكلمة اللي ربنا هينجيك بيها لسه ما سمعتهاش لحد دلوقتي. اسمع ويرى، يمكن الكلمة اللي ربنا هينجيك بيها من النار لسه ما قرتهاش. وصلي، يمكن الركعة اللي هيقبلها منك ربنا ويثقل بها ميزان حسناتك لسه ما صلتهاش لحد دلوقتي. صم، يمكن اليوم اللي هيكتب لك به الجنة لسه ما صمتوش لحد دلوقتي. وادعو، يمكن الدعوة اللي ربنا هيرحمك بيها لسه ما جرتش على لسانك لحد دلوقتي. فلا تضعف عن شيء من الطاعة، بل كن كل يوم في زيادة. زد، بتقرأ كل يوم جزء، خلي جزء وآية وجزء وآيتين وجزء وثلاثة. بتسبح كل يوم 100، خليهم 101 102 103 104. بتصلي كل يوم 40 ركعة، خليهم 41 42. بتتصدق كل شهر ب5 جنيه، خليهم 6 7 7.5 8 الا ربع 8. الرباني كل يوم في زيادة. اللهم اجعلنا من الربانيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. إخوتي، كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله، الموت في سبيل الله أسهل من العيش في سبيل الله. الذين يعيشون في سبيل الله، الذين يعيشون لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، صعب في هذه الدنيا أن يعيشوها، فلا بد أن ينالهم الأذى، وهذا الأذى من فقر أو مرض أو أذى خلق أو أذى بشر أو أذى جن، لم يجعلهم هذا الأذى يهينوا. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، لم يضعفوا عن السير، لم يتباطأ سيرهم، بل هم دوما منطلقون. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: ومن الصفوة أقوام، اللهم اجعلنا منهم، ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما فتروا، ومذ صعدوا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، إما لخسة ما يدعو إليه الطبع، وإما لشرف مطلبهم فما وقفوا. شيئان: خسة ما يدعو إليه الطبع، شهوات النفس الأمارة بتدعوك لإيه؟ نسوان يا ابني، تذكر الحور العين، تعزف نفسك عن هؤلاء. فلوس يا ابني، تذكر الجنة، وليس فيها طوبة إلا من ذهب، يا من تحبون الذهب. لخسة ما يدعو إليه الطبع أو لشرف المطلب، حين تطلب أن ترى الله، أن تنظر إلى وجه الله، أن تجالس الله، هذا يدعوك لعدم التوقف. وما ضعفوا وما استكانوا، وما استكانوا. الاستكانة ميل القلب إلى أعداء الله، استكانة أن تركن إلى الظالمين، أن تخشاهم، أن تخافهم، أن ترجو منهم دنيا، استكانة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الدين بين لاءين، لا تطغوا ولا تركنوا. قال الله: فاستقم كما أمرت، فاستقم. يعني ايه كما أمرت؟ كما أمرت على الكتالوج، كما أمرت بالضبط، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك. اللهم اجعلنا معه، اللهم تب علينا واجعلنا معه. ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتجاوز الحد، إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالدين بين لا أين، لا تطغوا ولا تركنوا، لا تطغوا ولا تركنوا. الشاهد فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا الأخيرة، والله يحب الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. رب أفرغ علينا صبرا، وانصرنا على القوم المفسدين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم ألهمنا الصبر واجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا من الصابرين، وأعطنا أجر الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الربانية صبر، الصبر الجميل، الصبر الجميل لا ضجر معه ولا استعجال معه، صبر جميل. قال الله جل جلاله فاصبر صبرا جميلا. صبر الجميل ألا تستعجل ولا تضجر، بل تصبر. تحقيق هذه المعاني يحتاج إلى صبر. التمكين للدين في الأرض يحتاج إلى صبر. نيل الأجر يحتاج إلى صبر. وأختم هذه الخطبة بكلمة اجعلها في عنقك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: إذا كنا حققنا مقام الصبر، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ اصبر واصبر على الصبر حتى يؤتي ثمرته. هذا هو الصبر الجميل. اللهم اجعلنا من الربانيين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، وامح خطيئتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجاتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم هيئ لمصرنا وبلاد المسلمين أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم اقي بلادنا شر المفسدين، رد كيد الكائدين. اللهم احبط مخططات المجرمين. اللهم افشل تدبير المجرمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انشر ظلال الامن والامان والسلامة والاسلام على بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم دبر لهذه الأمة كما تحب وترضى. اللهم وانتقم من الظالمين، انتقم من المؤذين، انتقم من المجرمين. اللهم انتقم ممن يؤذي المسلمين. فرحمتك يا أرحم الراحمين نستعين بحولك وقوتك يا حي يا قيوم، فانصرنا على القوم المفسدين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.